بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نحن في باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد، وهو باب قد تجاوزناه في الحلقة الماضية سهوا. قال: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. والعهد مطلوب من المسلم أن يفي به، وأعظم العهد العهد مع الله في طاعته وتوحيده. عندما تقول في صلاتك: إياك نعبد وإياك نستعين، هذا عهد أخذته على نفسك أن تلتزم بعبادة الله وإخلاص الدين له، وأن تستعين بالله وحده في أمورك كلها. فأوفي بعهدك. أعظم ما يكون العهد العهد مع الله، ثم بعد ذلك العهد مع عباده، ومن هذا العقود التي تقع بين الناس. فيجب على الإنسان أن يلتزم بكل ما يكون بينه وبين العباد من عقود ما لم يكن فيها حرام. وأورد المصنف رحمه الله تعالى آيات كريمات فيها الأمر بالوفاء بالعهد، وأن ذلك من مقتضيات الإيمان، وأن المؤمن يفي بالعهد بخلاف المنافق كما سيأتي معنا فيما ساقه المصنف رحمه الله تعالى من أحاديث. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث علامات للمنافقين، هي من صفات أهل النفاق وليست من صفات أهل الإيمان. والصفة الأولى من هذه الصفات أن المنافق إذا حدث كذب فهو يكذب في حديثه، يتحدث مع الآخرين ويخبرهم بما يعلم من نفسه أنه ليس مطابقا لحقيقة الأمر. وإذا وعد أخلف، وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة، أنه لا يفي بالوعد. إذا وعد أخلف في ميعاده. والصفة الثالثة أنه إذا أؤتمن خان، يخون من ائتمنه. قال: زاد مسلم في رواية: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، أي إن كانت هذه العلامات فيه فإن فيه من صفات المنافقين وعلامات المنافقين، حتى وإن زعم أنه مسلم وكان يصلي ويصوم. ثم أورد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذا فيه ذكر أربع علامات من علامات المنافقين وخصالهم، وهو يشترك مع الحديث السابق في علامتين، يشترك معه في إذا أتمن خان وإذا حدث كذب، وزاد خصلتين إذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. فيتحصل لنا من مجموع الحديثين حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص 5 خصال للمنافقين: الأولى إذا حدث كذب، والثانية إذا وعد أخلف، والثالثة وإذا أتمن خان، والرابعة وإذا عاهد غدر، والخامسة وإذا خاصم فجر. وجميع هذه الخصال، خصال المنافقين، هي من النفاق العملي، لأن النفاق نوعان: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق الاعتقادي هو أن يظهر الإيمان ويبطن الكفر: إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وأما النفاق العملي فهو أن يظهر أمورا ويبطن خلافها مما لا تعلق له بأصل الاعتقاد، فكأن يظهر مثلا الوفاء وهو خائن، يظهر الصدق وهو كاذب، يظهر أحقيته بالأمر وهو أيضا غير صادق إذا خاصم فجر. فهذه كلها من النفاق العملي، وهي من علامات المنافقين وخصالهم. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: لو قد جاء مال البحرين قد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجيء مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى: من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدة أو دين فليأتنا. فأتيت وقلت له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا. فحثى لي حثية فعددتها فإذا هي 500، فقال لي: خذ مثليها. متفق عليه. وهذا مثال عظيم للوفاء بالعهد، والعهد كان من النبي صلى الله عليه وسلم، والذي وفى به خليفته رضي الله عنه بعد أن جاء المال الذي وعد النبي صلى الله عليه وسلم جابرا أن يعطيه منه، فوفى بهذا العهد صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. وهذا مثال عظيم جدا من أمثلة الوفاء بالعهد، وبه ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة. ثم عقد رحمه الله تعالى ترجمة بعنوان: باب الأمر بالمحافظة على ما اعتاده من الخير، وهذه تحدثنا عنها في اللقاء السابق. قال رحمه الله: باب استحباب طيب الكلام وطلاقة الوجه عند اللقاء. وهذان من آداب الشريعة العظيمة التي حث عليها النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو أن ينتقي المرء مع إخوانه ومن يلقاهم من الكلام أطيبه، ويحدثهم بالكلام الطيب وبالأسلوب الطيب واللهجة الطيبة، وأيضا يلقاهم بالوجه الطليق لا أن يلقاهم بالوجه العابس. وقد قال الله سبحانه وتعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. أورد المصنف رحمه الله قول الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وخفض الجناح هو لين الجانب، لأن المراد بالجناح الجانب، والمرء له جانبان، فالمراد بخفض الجناح أن يلين جانبه لإخوانه لا أن يلقاهم بالقسوة والشدة والفظاظة والغلظة ونحو ذلك. وأورد قول الله سبحانه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وهذا فيه أن المرء إذا كان غليظ القلب سيء المعاملة قاسيا مع الناس، لا يرتاحون إليه ولا يألفونه ولا يحبون معاشرته، بينما إذا كان سمحا قليق الوجه حسن المعاملة فإنه بهذا يستميل القلوب ولا يجعلها تنفر عنه. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والكلمة الطيبة صدقة، متفق عليه، وهو بعض حديث تقدم بطوله. فهذان الحديثان فيهما الحث على الكلمة الطيبة، وأن الكلمة الطيبة مما تتقى به النار يوم القيامة، وهو باب من أبواب الصدقة الذي ينال به الأجر. وهذا فيه من الحث على الكلمة الطيبة ما لا يخفى، فهي باب من أبواب الأجور إذ هي صدقة من الصدقات، وأيضا بها تتقى النار. قال فمن لم يجد فبكلمة طيبة، فهذا كله مما يستحث همة العبد على العناية بالكلمة الطيبة والمحافظة عليها والبعد عن الجفاء والغلظة والفظاظة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. وهذا فيه الحث على طلاقة الوجه بأن تلقى أخاك بالبشر والوجه الطليق، لا أن يلقاه بوجه عابس، وإنما يلقاه بطلاقة الوجه. ولا شك أن طلاقة الوجه تجعل الإنسان مألوفا والنفوس قريبة منه، وأما إذا كان فيه عبوس فإن النفوس تنفر منه. وبهذا الحديث ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة. قال رحمه الله تعالى باب استحباب بيان الكلام وإيضاحه للمخاطب وتكريره ليفهم إذا لم يفهم إلا بذلك. وهذا من آداب الخطاب وآداب الكلام أن يكون الكلام واضحا، وإذا احتاج المقام إلى أن يكرر الكلام لا بأس أن يكرر من أجل أن يفهم المخاطب، فهذا أدب من آداب الخطاب. أورد حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم ثلاثا، رواه البخاري. فهذا الحديث الذي ساقه رحمه الله فيه أن المقام إذا احتاج إلى إعادة الكلمة من أجل أن تفهم وتكون واضحة لدى المخاطب فتكرر عليه ثلاث مرات ليقع وضوحها ولتكون مفهومة عنده، فهذا من الآداب التي جاءت الشريعة بالترغيب فيها وكانت من هدي نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما فصلا يفهمه كل من يسمعه، رواه أبو داود. ومعنى فصلا أي ظاهرا واضحا بينا لا خفاء فيه، وهذا أدب من آداب الكلام أن تخرج الكلمات من المرء واضحة بحيث تتضح للمخاطب، لأن بعض من يحدثك تحتاج أن تقول له أعد الكلام، لم أسمع كلامك غير واضح. فإذا من السنة أن يخرج الكلام كلاما فصلا، أي واضحا بينا ظاهرا يريح المخاطب، فهذا من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، وهو من آداب الخطاب. قال رحمه الله تعالى: باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. والإصغاء للجليس هذا من حسن المجالسة والمعاشرة، أما إذا كان الكلام حراما كالغيبة والنميمة والسخرية فلا يجوز له أن يصغي له، بل الواجب عليه أن ينهى عن ذلك. أما إذا كان يحدثه في مباح أو يحدثه في أمور من أبواب الخير، فإن من آداب المجالسة الإصغاء للجليس. وأمر آخر في الترجمة وهو استنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه حتى تتحقق لهم الفائدة. والاستنصات يعني يقول لهم أنصتوا أو استمعوا لي، سأذكر لكم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سأذكر لكم آية من القرآن وأبين معناها، فيطلب منهم الإنصات حتى تتحقق لهم الفائدة، لأن الفائدة لا تتحقق إلا مع حسن الإنصات. وأورد رحمه الله حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: استنصت الناس، ثم قال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. متفق عليه. ومعنى استنصت الناس وموضع الشاهد من الحديث للترجمة أي أطلب منهم أن يكفوا عن الحديث ويتوقفوا عن الكلام ويستمعوا لما سأقول لهم من العلم. ومن المعلوم أن الإنسان إذا ألقي بين يديه العلم وهو منشغل إما بالكلام أو بالحركة أو بكذا لا تتحقق له الفائدة، فمن آداب مجالس العلم حسن الاستنصات، والعالم إذا احتاج المقام يوجه الناس إلى حسن الإنصات لتتحقق لهم الفائدة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. وأجدها أيضا فرصة طيبة لأشكر جميع المستمعين والمستمعات على حسن إنصاتهم، جزاهم الله خيرا ووفقنا أجمعين لكل خير، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل.